نأتي إلى موضوع آخر وهو موضوع حرب المدن. قلنا لكم إخوتي الكرام أن حرب العصابات لها 4 ميادين. حرب العصابات لها كم ميدان؟ الميدان الأول ميدان الجبال، الثاني الأدغال، الثالث المدن، الرابع الصحراء. هذه الميادين الموجودة أو المتاحة أمام رجل العصابات أن يعمل بها لا بد أن يتقنها ويتجنب منها ما لا يناسب وضعه وتسليحه وقدراته ورجاله. المدن قلنا لكم إخوتي في الله أن المدن هي من أصعب أنواع حروب العصابات وأكثرها إجهادا وأكثرها إنهاكا للطرفين. هي مجهدة إجهادا بدنيا بالنسبة للأفراد أو لرجال العصابات، ولكن إن استطاعوا أن يحكموا تنظيمهم وأن يبدأوا بالعمل بتسليح جيد وبتنظيم جيد فبإمكانهم أن ينجحوا بعدد قليل أن يسخنوا في العدو. نؤكد أن رجل العصابات في المدن ليس شرطا أن يأخذ شكل المقاتل، فقد يستطيع أن ينفذ حرب المدن بكل دقة وقوة وهو يأخذ صفة التاجر في المدينة، حتى أن يكون عسكري من ضمن رجال الدولة ونفس العملية حرب العصابات. والعمليات عملية حرب المدن ليس شرطا أن تكون اقتحاما صاخبا أو إغارة أو اقتحام صامت، بإمكانك أن تكون عملية خاصة كاغتيالات أو تفجير، فأنت عندك أساليب متعددة لضرب العدو. على كل حال يوجد هناك تنظيمين لتنظيم حروب العصابات. تنظيم حرب المدن يوجد هناك تنظيمين معروفة. التنظيم الأول هو التنظيم الهرمي. التنظيم الهرمي هو تنظيم فاشل لرجال العصابات. حرب المدن هو تنظيم فاشل تماما. التنظيم الهرمي على رأسه الأمير، تحته نائبان مثلا، تحتهما مسؤول الأفراد، تحتهم مسؤول، وكل ما نزلت في التنظيم كل ما توسعت الشريحة، تنزل تتوسع الشريحة حتى تشمل مثلا أفراد المجتمع. هذا التنظيم لا يناسب أبدا إلا التنظيمات السياسية وغيرها التي لا تنتهج القتال كالإخوان وغيرهم، لا تنتهج نهجا قتاليا. في العالم كله يعرف من هو المرشد العام للإخوان، يعرف من هو نائبه. أنت لو قبضت على واحد من هؤلاء يستطيع أن يوصل لك الطبقة التي فوقه، تمسك واحد من الطبقة التي فوقه يوصل لك الطبقة التي فوقه حتى تصل للأمير. هذا تنظيم فاشل بالنسبة لرجال العصابات في حرب المدن. فأنت تحتاج إلى تنظيم العصابات، التنظيم الخلايا أو العقودي، واللي بينام يقوم ويفرك التركي ووقف. اسمع يا، التنظيم الناجح لرجل العصابات في المدن هو ما يسمى التنظيم العنقودي أو تشكيل الخلايا. العنقودي هو كيف؟ العنقودي هو بهذا الشكل، كل مجموعة تتفرع عنها مجموعة أخرى كعناقيد العنب، كل مجموعة تتفرع عنها مجموعة أخرى أو تسمى الخلايا، خلايا الكريات الدم. كل ما يشتد عليها المرض كل ما تنفصل وتكثر، تنشطر وتكثر. الخلايا هذه تجد أن الخلية هذه مكونة، أنا مثلا عندي خلية، الخلية هذه مكونة من 5 أفراد، أنا لدي برنامج مع هؤلاء الخمسة. هؤلاء الخمسة كل واحد منهم عنده خلية أنا ما أدري عنه، كل واحد من هؤلاء الخمسة لديه 5 أفراد، لديه خلية هو أميرهم ويتصرف معهم وله برنامج معهم. هؤلاء الأمراء كل واحد لديه 5، كل واحد من هؤلاء لديه، لو يمسك أي واحد من الولاد هل يعرفني؟ ما يعرفني ولا يعرف شيء أبدا، هو يعرف الذي جنده لهذا الأمر فقط. أنت إذا قبض على واحد من الأفراد هؤلاء الذي جنده يغير مكانه، لا سيما أن الذي جنده وأدخله في رجال العصابات أنه يفترض ألا يكون معروفا لديه معرفة دقيقة، يعني لا يعرف له مكان، لا يعرف اسمه، يثق فيه مزكى من قبل أحد ممن يثق في هذا الفرد وبدأ يعمل معه، فحتى تأمن على نفسك وتأمن على الآخرين ليس هناك داعي لأن تعرف كل تفاصيلات الذي يريد أن يدخلك في هذا. أنت مقتنع بهذا العمل، اسألوا عن تفاصيل العمل، اسألوا عن تفاصيل الخطة، اسألوا عن التفاصيل الأخرى، فاسألوا عن تفاصيلات الأخرى أفضل من أنك تسأل كم عيالك وش اسمك وش اسم أهلك من خوالك وين ساكن كم رقم جوالك، كل هذه ليس لها فائدة. هذا التنظيم الخلايا، هذا كل خلية تنشطر وتشكل خلايا، كل خلية تنشطر وتشكل خلايا، كل خلية تنشطر وتشكل خلايا، لما تجد أن انشطارات الخلايا وصلت إلى رقم غير محدود أبدا، كل خلية يخرج منها الخلية هذه. دعنا نأخذ الخلية هذه، شوف لاحظ أن تكوين الخلية هذه هو نفسه تكوين الخلية ذي، هو نفسه تكوين الخلية هذه، كلها مكونة بنفس الأسلوب. الخلية هذه لو يقبض عليها لا تعرف هذه، هذه لو يقبض عليها لا تعرف بقية الخلايا، هذه لا تعرف بقية الخلايا. ومن المفترض أيضا إذا أردت أن تجند أشخاص أن يكون بينك وبينهم وسيط، هذا الوسيط يحمل جنسيات متعددة مثلا، قبض على أفراده مباشرة هو ينتقل ويعيش في منطقة أخرى وبجنسية أخرى وهكذا. هذه الخلايا تنقسم إلى أربعة مجموعات، تنقسم إلى أربعة مجموعات. هذا الأسلوب، أسلوب الانشطار الخلايا، هو من عوامل قوة، من عوامل قوة العمل، لأن نقطة ضعف هذه الخلية عولجت لأنها لم ترتبط مع أي خلية أخرى، هذه أشد نقاط الضعف. هذا جانب. الجانب الثاني كما قلت لك أن في حرب العصابات أن لا تعتمد على عددك ولا عدتك في إنهاك العدو، أنت لا تعتمد على العدد عدة، أنت تعتمد على ضرب العدو ضربات مباغتة في الزمان والمكان والكيفية التي تختارها. هناك خطوط رئيسية للجميع، هناك خطوط رئيسية لابد أن يعرفها كل عامل من رجال العصابات، هناك خطوط رئيسية يجب أن لا يتعدى هذه الخطوط الرئيسية، يجب أن لا يتعدى هذه الخطوط الرئيسية. الخطوط الرئيسية بدون السير عليها، الخلية الواحدة تتكون من أربعة مجموعات، كل خلية تتكون من أربعة مجموعات. المجموعة الأولى القيادة، القيادة هذه تتكون من الأمير ونائبه، القيادة تتكون من الأمير ونائبه، مهمة الأمير ونائبه، مهمة القيادة أن تختار الهدف وأن تحدد أسلوب الهجوم وأن تربط بين بقية المجموعات، تربط بين بقية المجموعات، وهي التي شكلت الخلية. القيادة هي التي شكلت الخلية، ولا يلزم أن تكون الخلية 30 40 50، كل ما كثرت الخلية كل ما كان أضعف لها، وكل ما قلت الخلية كل ما كان أقوى لها وأسهل أنها تنفذ المهام. قم يا أبو شربوا شاهد. القيادة هذه متخصصة قلت لكم في تشكيل هذه الخلية، في اختيار الهدف، في اختيار الخطة، في الرابط بين المجموعات. الاستطلاع يتكون من 1 2 3. القيادة طبعا تحتاج إلى الحزم، تحتاج إلى الشجاعة، تحتاج إلى الفدائية، تحتاج إلى صفات معينة، الخبرة، الممارسة، العلم، تحتاج إلى مواصفات بإمكانها أن تحدد الهدف وبإمكانها أن تضرب وتختار الوقت وهل الهدف شرعي أو غير شرعي إلى آخر هذه الأمور. تعطي القيادة بعد ما تحدد الهدف، تطلب من الاستطلاع، مجموعة الاستطلاع يحضر لها 1 أو 2 أو 3 أو 4 على حسب حاجة القيادة العمليات القادمة، يحضر لها 2 3 4. هذه المجموعة الاستطلاع عندها نوعين من الاستطلاع، استطلاع عام واستطلاع خاص. الاستطلاع العام تطلب القيادة من مجموعة الاستطلاع وتقول ابحثوا لنا عن هدف هذه مواصفاته، ابحثوا لنا عن هدف نضرب فيها القوات الغازية. تبدأ مجموعة الاستطلاع تبحث عن هدف، هذا استطلاع عام. أو تطلب القيادة وتقول لمجموعة الاستطلاع نريدكم أن تستطلعوا لنا بنك الاتحاد الأوروبي، نريد أن نفجر بنك الاتحاد الأوروبي أو نفعل عملية ضد بنك الاتحاد الأوروبي، كيفية طريقة العمل اجمعوا لنا معلومات. تتجه مجموعة الاستطلاع، مجموعة الاستطلاع لابد أن يشكلها شخص نبيه ذكي حازم شجاع، له أغطية تجارية أو أغطية على حسب الأغطية التي يحتاجها، له ثقافة متعددة يعني ثقافة واسعة بإمكانها أن يدخل في أي مجال ويستطيع أن يأتي بالمعلومات. الاستطلاع هذا لما يذهب إلى بنك الاتحاد الأوروبي يأتيه بمعلومات دقيقة، أطول مدة من مدد العمليات تأخذها الاستطلاع. الاستطلاع يذهب إلى المكان المطلوب ويجمع كل المعلومات التي تفيد عن هذا الموضوع، كل المعلومات، عدد الأفراد، عدد الموظفين، عدد الحراس، نقاط الحراسة، ارتفاع المبنى، عرض الجدار في المبنى، المداخل، مخارج الطوارئ، كل شيء يجمعها الحراسات، كل شيء يجمع كل المعلومات، يجمع كل المعلومات التي تفيد في العملية. بعد شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر أشهر يرجع بالمعلومات ملف كامل، يرجع إلى القيادة، يرجع إلى القيادة ملف كامل. القيادة تطالع العملية، تطالع المعلومات وتقول أن المعلومات غير كافية، ارجعوا. يرجعون معهم مثلا كاميرا التصوير، معهم مسجلات، معهم أمور أخرى، ويحاولوا أن يزيدوا من المعلومات حسب طلب القيادة. القيادة تأخذ منهم هذه المعلومات، تأخذ منهم المعلومات القيادة، وتبدأ بوضع الخطة المناسبة على حسب المعلومات. فشل المعلومات يؤدي بفشل العملية، فشل المعلومات المستطلعة عن الهدف يؤدي بفشل العملية. يعني واحد راح لبنك الاتحاد الأوروبي ودخل عليه وقال لهم ان من ضمن المعلومات اللي جابها قال ان سمك الجدار نص متر، سمك جدار المبنى نص متر، وكان كذلك نفذت العملية، فجر المبنى ما سقط. ليش؟ الخطأ ان الاستطلاع جابوا الجدار حق دورة المياه الداخلي، ما جابوا الجدار الخارجي للمبنى المحيط بالمبنى. فهم لابد أن يكونوا بالدقة، هل الجدار مسلح، هل يوجد دعائم مسلحة، خرسانة مسلحة للجدار، إلى آخر ما هنالك من المعلومات تجمع وتعطى. الأخ يوسف رمزي لما فجر مركز التجارة العالمي كان أخذ معلومات، دخل إلى الدور السفلي لمركز التجارة المواقف، ودخل وقاس الأماكن، الجدران الموجودة فيه والأعمدة، قاسها كلها. فبطريقة حسابية طبعا جاءت عرض الجدار ونوعية المواد الموجودة في الجدار، بطريقة حسابية يمكنك أن تعرف كمية المتفجرات المحتاجة لتدمير هذا الجدار. هو جاء وأخذ كل المقاسات وأراد أن يفجر المبنى مع من معه من الشباب، ودخلوا فقالوا، حددوا أن القنبلة ستكون صدمية، صدمية هي ليست موافقة للجدار، بعيدة عن الجدار، الصدمية هي تكون بعيدة عن الجدار، الموافقة للجدار تخف تقريبا نصف حجمها إذا قربتها للجدار، يخف ثلاثة أرباع حجمها إذا خرقت في الجدار خروق وحشوت الخروق هذه. فقالوا أننا نحتاج إلى طن كامل نفجر فيه المبنى، وفعلا صنعوا طن وحطوه في شاحنة، دخلوه تحت المبنى، وقتوه وخرجوا، انفجر المبنى ولم يسقط، فجر قتل خمسة وجرح ألف ولم يسقط المبنى. والسبب أن الخرسانات ليست مسلحة، الخرسانات كانت فولاذية، مركز التجارة العالمي عام 1414، فلم تنفجر ولم تتدمر حتى بعث الله لها محمد عطاء. الاستطلاع هؤلاء إذا جاءوا بالمعلومات في القيادة، القيادة تنظر وتضع الهدف وتضع الخطة بناء على ما يوجد من المعلومات. وضعت الخطة القيادة هذه، عندما تريد أن تضرب هدف لابد أن تحدد الهدف من العملية. هل الهدف من العملية النكاية بالعدو؟ هل الهدف من العملية ضرب معنويات العدو؟ هل هو بث الرعب لدى العدو؟ هل الهدف من العمليات هو توتير العدو واستنزافه فيضعون هدف ليصلوا إليه؟ الهدف في مركز التجارة العالمي لم يكن قتل أكبر عدد ممكن، لأنهم لو أرادوا أن يقتلوا أكبر عدد ممكن لكانت العملية في العصر، أو في الظهر قبل انتهاء الدوام، ليست قبل بداية الدوام، ولكنهم ضربوا قبل بداية الدوام أو قبل أن يأتوا الناس لبداية الدوام بقليل. بدأت الضربة، لما بدأت الضربة هم يعلمون أنك مهما تقتل من العدو، القتلة طبعا فوق تقريبا فوق 10,000 القتلة مركز التجارة. العدو طبعا يقول 2000، بالبداية بدأ 6,000 ونزل 6,632 مدري 33 ونزل حتى قال 2,300 أو شيء من هذا. طبعا لا يهم كم قتلت أنت، لأن المجاهدين يعلمون أنهم أول شيء لن يستطيعوا أن يظهروا عدد القتلى للإعلام العالمي، إن عرفوها هم من الذي سيعرف معهم، ويعرفون أن الدولة ستخفي، أن الحكومة ستخفي عدد القتلى كما هو الحال في عملية مومباسا. عملية مومباسا القتلى في الصالة من اليهود 167 قتيل في الصالة، بينما العدو يقول 17 3 يهود والباقي كينيون. فأنت إذا أردت أن تبكي بالعدو ليست القضية هي كم تقتل من العدو، أو لابد أنك تحدد، القيادة تحدد ما الهدف من هذا. قد تحدد أن الهدف هو النكاية في العدو وإظهار هزيمته أمام العالم، فتحتاج من الاستطلاع أن يستطلع العملية بعد التنفيذ، يصور العملية ويستطلعها بعد التنفيذ، تحتاج منه أن يفعل كذا. وقد لا تحتاج من الاستطلاع أن يستطلع بعد التنفيذ، يستطلع قابل التنفيذ. القيادة جاءت بالخطة ووضعت الخطة، جاءت بالمعلومات ووضعت الخطة وقالت أننا سنفجر بنك الاتحاد الأوروبي. أرادوا أن يفجروا بنك الاتحاد الأوروبي، قالوا أن بنك الاتحاد الأوروبي يحتاج له إلى 12 رجلا، كل واحد منهم يحمل 20 كيلو أحزمة ناسفة، يدخلون في المبنى اقتحام صامت، يدخلون المبنى فيفجرون المبنى من الداخل. فهو محتاجوا الآن إلى ماذا؟ قلنا يوجد 12، يحتاج إلى كم كيلو؟ 12 في 20 240، و 12 نفر تسليحهم وشو؟ كلاش ناس. كم يحتاجون كلاشن؟ 12 كلاشن. كم يحتاجون إلى مخازن؟ 3. كم يحتاجون إلى قنابل؟ أقل شيء 3 قنابل يدوية، 12 واحد معهم 3 قنابل يدوية. اجتمعت لديك طلبات كثيرة أليس كذلك؟ القيادة تكتب هذه الطلبات وتعطيها لمجموعة التجهيز. 12 نفر هؤلاء يريدون أن يذهبوا ويدخلوا إلى بروكسل ليصلوا إلى مقر الاتحاد الأوروبي. يدخلون، لابد أن يدخلوا بجوازات مزورة وأوراق أو إقامات مزورة. تطلب القيادة نحتاج 12 جواز مزور، 12 إقامة مزورة، نحتاج أن توصلوا إلى المكان الفلاني، توصلوا 240 كيلو TNT، 12 شنطة أو 12 حزام ناسف، 12 كلاشن كذا، طلقة كذا كذا. المهم تطلب من التجهيز، فالتجهيز يأخذ شهرين 3 أشهر 4 أشهر حتى يوصل هذه التجهيزات إلى القيادة، الجوازات والجوازات يوصل إلى القيادة والبقية يوصلها إلى مكان العملية. طبعا من ضمن معلومات الاستطلاع هل يمكن إيصال التسليح لهذه الدولة ولا لا؟ من ضمن المعلومات هل يمكن لمجموعة التجهيز أن تجهز في الدولة ولا لا؟ يعني مثل تل أبيب، مجموعة الاستطلاع تذهب وتقول وجدنا أهداف جيدة، لكن المشكلة أن في تل أبيب لا يمكن أبدا أن توصل أي شيء من السلاح بسبب أنها مغلقة. مجموعة التجهيز جهزت ما تحتاجه للعملية، قلني أبو ترى مهم ذا، ترى مهم. مجموعة التجهيز جهزت ما تحتاجه للعملية، عندها أمرين، إما أن تسلم التجهيزات للتنفيذ إن كانت تعرفهم، أو تسلم التجهيزات للقيادة، أو تضع التجهيزات كصندوق ميت. تضع التجهيزات كصندوق ميت. كيف صندوق ميت؟ صندوق ميت أن أضعه في مكان وأضع له إحداثية وأعطي الإحداثية للقيادة، والقيادة تسلم الإحداثية للتنفيذ. الإحداثية هذا الصندوق الميت، إما أن أضع الإحداثية الصندوق الميت، إما أن يكون له إحداثية أو يكون له وصف. أقول لهم الشقة الشارع رقم 10، العمارة رقم 50، الدور رقم 14، الشقة رقم 2 في الدور 14، هذا مفتاحها، يسلم للقيادة، يوجد فيها جميع التجهيزات، هذا صندوق ميت. وأنت حريص أن لا تعرف مجموعة التجهيز لا تعرف مجموعة التنفيذ، مجموعة الاستطلاع لا تعرف مجموعة التجهيز، كل هذه المجموعات لا تعرف بعضها البعض، القيادة هي التي تربط بينها فقط، القيادة هي التي تربط بينها. التجهيز التنفيذ يطلب منهم أن يأخذوا الصندوق الميت وبسم الله الله أكبر ضبط العملية، ينفذ العملية، هذه مهمتهم، يأخذ التجهيز الذي جهزته مجموعة التجهيز وينفذ العملية حسب خطة القيادة المطلوبة. التنفيذ هؤلاء قد يحتاج قبل تنفيذ العملية إلى عملية استطلاع يسيرة، يذهبوا يتعرفوا على المكان فقط، يكون أعطونا مهلة نتعرف على مكان تنفيذ العملية ويذهبوا ليتعرفوا على مكان تنفيذ العملية، بعد أن تأتيهم الخطة كاملة من قبل القيادة، كل مجموعة من هذه المجموعات لا تعرف بعضها البعض، قد يأتي شخص ويقوم بهذه الأدوار كاملة أو بدورين أو بدور واحد أو أربعة أدوار كما فعل الهاجري والكندري، اثنين قاموا بهذه الأدوار الأربعة واستطاعوا أن ينفذوا عملية ويقتلوا فيها ما يقرب من 27 أمريكي ويجرحوا أكثر من 48 آخرين في جزيرة سيلكا. طبعا كلام واحد جريح واحد قتيل، لو بساسة ذولا اللي هاجمين سنذبها واحد، يعني تخيل أنس الكندري والهاجري كله حملوا 5 كلاشنات، الكندري حمل 3 كلاشنات والهاجري حمل 2 معه، كل واحد منهم أطلق 240 طلقة بينهم وبين الهدف 30 متر بينهم وبين الأمريكان. الأمريكان كانوا في حالة استرخاء، يوجد لديهم مبنى، المبنى أمامه حديقة واسعة، الواسعة الحديقة هذه كان الجميع مستلقي في هذه الحديقة، اقتربوا وبدأوا بالهجوم عليهم. الهاجري والكندري أحدهم كان في البوسنة والآخر كان يقاتل في صفوف الطالبان، فتخيل أناس على 30 متر متمرسون على القتال، لديهم ذخيرة كافية وأسلحة كافية، العدو أعزل وفي حالة استرخاء ويقول قتل واحد وجرح واحد، ولأنه قتل واحد وجرح واحد قررت الحكومة الكويتية أن تغلق ثلث مساحة الكويت، لأنه قتل واحد وجرح واحد ثلث مساحة الكويت مغلقة. مفهوم هذا الشرح؟ هذه هي الخلية الواحدة، تتشكل الخلية الواحدة من هذه المجموعات الأربع. هذه الخلية قد يكون صاحب الاستطلاع أميرا لخلية أخرى، هو قيادة في خلية أخرى، هذا صاحب التجهيز يكون أميرا في خلية أخرى وهكذا، وتتوسع تتوسع لما تذيق العدو الويلات. هذا ما يخص القتال في المدن، والله تعالى أعلم، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.